وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه منك يا شيخ أبو أنس ما شاء الله. غفر الله للشيخ مرغني، قال أنه توفي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة بالسودان رحمه الله وغفر له ولنا ولجميع المسلمين. على كل حال ذكر هذا لندعو له، وإلا النعي لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الرجل يقول له إيش إنك تدخل الجنة بالحظ، هذا خرافة هذا، يعني سبحان الله. واستدل بقول الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إيش 240. فهل هذه الآية تدل على قول؟ لا بل ما تدل على قول الرجل ولا كرامة. الله المستعان. هذا ذكرني بشخص أتى بعض المشايخ ونحن في الطائف، شخص أعرابي، قال يا شيخ أنا حلمت أني نبي. قالت خشى، قال جل نبي، قال ولا نبي اتخشى. أي نعم هذه الآية لا تدل على أي نعم ما قال لك هذا الرجل المخرف، نعم ولا كرامة. قال إذا توقف الطواف في العمرة لصلاة العشاء وكان بعد الصلاة صلاة جنازة، نعم يصلي العشاء ويصلي الجنازة ثم يواصل طوافه، يواصل طوافه بعد ذلك بعد ما يصلي مع الجماعة ويصلي على الجنازة. يقول توفي الوالد رحمة الله على ولدي ثلاث نساء وأطفال. إيش ثلاث نساء؟ زوجات وأطفال، وفيهم كبار أظن، كبار أظن من إخوتي، ويريدون أن يوزعوا الورث الميراث وأنا رافض الشيء. يا أخي لماذا ترفض؟ بل وزعوا الميراث وأعطوا كل ذي حق حقه وتوزيع الإرث. نعم لأن والدي وصى بعد توزيع الإرث إلا من يتوظف. ألقى هذه وصية، يعني كونه يوصي أنه بعدم توزيع الإرث، كون والدك يوصي بعدم توزيع الإرث لا حق له بعد موته، لا حق، إنما ينتقل ميراثه إلى ورثته فهو من حقهم، فلا تنفذ هذه الوصية. نعم مهما يعني كانت نيته حسنة، فعلى كل حال متى توفي الشخص فماله لورثته لا يجوز حبسه، بل توزع. نعم توزع الميراث والوصية لا تنفذ لأنها مخالفة لما في كتاب الله تعالى، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت 55 وما بعدها. يا شيخ أنا زائر إلى الطائف وفي الطريق نويت أن أعتمر، المهم أني تعديت مكة المكرمة وذهبت إلى المدينة ولم أعتمر، هل إحرامي من ميقات المدينة أم من الطائف؟ الإحرام من الطائف من السيل من وادي محرم أو ما يحاذيه، طبعا الإحرام من ميقات أهل المدينة، إحرامك من ميقات أهل المدينة، ولا يلزمك أن ترجع إلى وادي المحرم إلى السيل. ما هو بأسلوبك ولا خطك، بس أنا أبيك تطلع عليه. يقول هل هناك، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يقول هل هناك الآن من يؤله علي عليا حتى النحو ما يعرف له، وما عددهم؟ سؤال بارد وبايخ. شوف الرافضة استقري أحوالهم، والذي تسمعه يقول يا علي، فهو يؤله علي. ثم السؤال الثاني، هل هناك من يؤذر علي بالرسالة وما عدده؟ أيضا أدرس مجتمع الرافضة ومن يزعم عصمة الأئمة وعصمة، وأن من لم يأخذ دينه عن واحد من أئمتهم لا ثقة له بدينه، فهو أيضا يقدح في رسالة محمد، في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جامع زوجته مرات عديدة وهي في نهاية الدورة، ومرة واحدة في أول يوم من الدورة الشهرية،